المسألة الأخيرة في باب التيمم، قال رحمه الله: وإن شد الكسير الجبائر وكان طاهرا ولم يعد بها موضع الكسر مسح عليها كل ما أحدث إلى أن يحلها. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. هذه المسألة سبق الكلام فيها، لكن هل الشروط، شروط المسح على الجبائر، هل هي اثنان أو ثلاثة؟ ظاهر كلام الفقهاء أنهما اثنان، أن يكون قد شدها على طهارة، والثاني ألا تتجاوز موضع الحاجة، موضع الكسر. وقال: وإذا شد الكسير الجبائر وكان طاهرا ولم يعد بها موضع الكسر مسح عليها. وفي الدرس الماضي قلت: إذا شد، هل الشد له مفهوم؟ لأن الشد من الشدة ويضد الرخاوة في هذا الموضع، فلو كانت رخوة أو كانت مطاطة يمكن إبعادها عن مكانها في وقت في حال الوضوء، هل نعتبر هذا شرط ولا ما نعتبر شرط؟ كسر وما فيه جرح ولا شيء ولا يتأثر بالماء، وربط برباط مطاط يمكن أن تجره كالخاتم تحركه عن موضعه، هل نعتبر كلمة شد قيد ولا ليست بقيد؟ الفقهاء ما يذكرون إلا شرطين: تكون على طهارة ولم يعد بها موضع الكسر موضع الحاجة. نعم، يعني فرق بين الربط وبين الشد، يعني مثل ما أظن أشرت إلى مسألة الذي لا يثبت على الراحلة، هل يكفي الذي لا يثبت على الراحلة أن يربط برباط مثل حزام الأمان، أو لا بد من رباط مثل رباط العفش؟ تتصور المسألة سيارة، لا على بعير، يعني رباط الأمان هذا اللي بالسيارة يصلح لشده على البعير؟ ما يصلح، ما ينفع، لكن لا بد أن يوثق مثل ما يوثق العفش عشان ما يتحرك عن مكانه. فنتصور هذا في مسألتنا. قوله: إذا شد الكسير الجبائر، افترضنا أن الطبيب قال هذا ما يحتاج إلى ربط شديد، يحتاج إلى ربط لكنه لا يحتاج إلى شد قوي، ويمكن إزالة الجبيرة عن موضعها وقت الوضوء أو الغسل كالخاتم، حينئذ يلزم تحريكه. ولذلك يختارون: وإذا شد، مسألة شدة، ما قالوا إذا ربط ولا، فهل نعتبر هذا قيد شرط من الشروط، نعتبره ثالث ولو لم يشيروا إليه وإنما نأخذه من لفظهم، أو نقول ما دام كسر وربط عليه رباط ولو تحرك نبقى على الأصل؟ نعم، كيف؟ لكن احنا نفترض أن هناك شد لا يمنع من وصول الماء، لا يمنع من وصول الماء كالخاتم، يحرك، ولو كان مطاط يمكن يسحب إلى أعلى الذراع ثم يغسل ما تحته ثم يعاد إلى مكانه. إذا أمكن هذا فالأصل الغسل، فالأصل الغسل. طيب، هذان الشرطان: وكان طاهرا ولم يعد بها موضع الكسر مسح عليه كل ما أحدث إلى أن يحلها، أن يكون قد شدها على طهارة وأن لا تتجاوز فيها موضع الكسر زيادة على حاجة. شدها على طهارة معروف أنه محل خلاف بين العلماء، لأنه قد يكون الكسر أو الجرح مفاجئ، فإذا ألزمناه بغسله تضرر، والمسح على الجبيرة إنما هو في الأصل لدفع الضرر. ولذا القول المرجح في هذه المسألة، نعم، عدم اشتراطه عند المشقة، لكن إذا كان يمكن فالخروج من الخلاف مطلوب. لما أراد أن يشدها ذهب إلى المستشفى، انكسرت يده وأراد أن يشدها، قال أتوضأ، أنا الماء عندي أغسلها وبعدين أربط عليها. بلا شك أن الخروج من الخلاف أبرأ للذمة. الشرط الثاني: أن لا يتجاوز بها موضع الكسر زيادة على الحاجة، يعني قدرنا أن الكسر يحتاج أو قدره ثلاثة سنتي مثلا، لأنه متعرج مثلا نحتاج إلى ثلاثة سنتي، ونحتاج إلى سنتين قبله وبعده. هذه الأربعة سنتي هذه حاجة وليست بحاجة؟ نعم، هي لا شك أنها حاجة ما يتطلبه الشد، لكن من أهل العلم من يرى أن الحاجة بقدر الكسر، وما زاد على ذلك يأخذ حكم آخر، يعني يمسح من أجل الحاجة ويتيمم للقدر الزائد. وهنا يكون قد جمع بين ثلاثة أمور في وضوء واحد، يغسل ما يمكن غسله، ويمسح على الجبيرة، ويتيمم للقدر الزائد. إن اختل الشرطان الأول والثاني، إذا اختل الشرطان لم يكن طاهرا وتعدى بها موضع الحاجة، يقول العلماء عليه أن ينزعها، عليه أن ينزعها. فإن خاف من نزعها، إن خاف من نزعها، فإن كان الخلل في الشرطين معا أو في الشرط الأول فإنه يتيمم ولا يمسح عليها، فإنه يتيمم ولا يمسح عليها. لماذا لا يمسح؟ لأنه لم يدخلها على طهارة كالخف، وبقي من مواضع الوضوء ما لم يغسل ولم يمسح، فالبدل هو التيمم. يعني إن اختل الشرطان معا أو الشرط الأول، بمعنى أنه لم يشد على طهارة، فإنه حينئذ يتيمم ولا يمسح عليها. إذا اختل الشرط الثاني، إذا تجاوز بها موضع الحاجة، قالوا فإنه يمسح عليها ويتيمم. لكن ما المقصود بالزيادة هذه على موضع الحاجة؟ هل معنى هذا أنه احتاج إلى خمسة سنتي لشدها مع ما تتطلبه فجبر كل اليد مع أنه لا يحتاج إليها؟ هذا لا يجوز له أن يصنع شيئا حتى يزيل هذا الزائد ويغسله، لأن فرضه الغسل، ولا حاجة إلى مسحه، ولا حاجة إلى التيمم مع إمكان الاستغناء عنه. المقصود أنهم يقولون إذا تعدى موضع الحاجة، يعني تعدى موضع الجرح بدقة، نعم، فإنه يمسح عليها ويتيمم للقدر الزائد. فهذا جمع بين الأمور كلها الثلاثة. عرفنا الفرق بين الشرطين؟ الشرط الأول، إذا اختل الشرط الأول يتيمم ولا يمسح، لأنه أدخل أو لبس الممسوح على غير طهارة كالخف، فلا يجوز له أن يمسح، وليس له حينئذ إلا البدل وهو التيمم. لكن أيهما أولى، المسح والتيمم؟ لماذا؟ لأنه طهارة أصلية والتيمم طهارة بدل، يعني له جنس في الطهارة الأصلية. يعني مسح الرأس طهارة أصلية، وهذا سيأتي في المسح على الخفين إن شاء الله تعالى حينما نظروا مسح الخف بمسح الرأس، مسح الخف بمسح الرأس، وقالوا إنه إذا نزع الخف لم تبطل الطهارة، كما لو مسح على شعر رأسه وحلقه. يأتي هذا، ويأتي ما فيه أيضا من انتقاد إن شاء الله تعالى. نعم، مش فيه على كل حال الشدجة كلام فيه، في كلام طويل لأهل العلم. حديث علي كسرت إحدى زندي على ما فيه من كلام. نعم، وش فيه حديث علي تحفظه؟ انكسرت إحدى زندي. نعم، وش باقي؟ ملوخ. نعم نعم، مسح فقط. الباب الذي يليه باب المسح على الخفين، وهناك تشابه كبير بين المسح على الجبيرة وبين المسح على الخفين، وكثير من العلم يجعل الجبائر مع المسح على الخفين بجامع المسح، بجامع المسح. لكن لما أدخلوا التيمم بالنسبة للجبائر جعلوه في باب التيمم، ولا شك أن البابين يتنازعان الجبائر عند من يقول بالتيمم. هناك أيضا فروق بين مسح الجبيرة ومسح الخف ذكر صاحب المغني خمسة فروق بين مسح على الجبيرة والمسح على الخفين، فقال أحدها أنه لا يجوز المسح عليها، إلا عند الضرر، إلا عند الضرر بنزعها، بخلاف الخف يمسح عليه ولو لم يخش الضرر. والثاني أنه يجب استيعابها بالمسح لأنه لا ضرر في تعميمها، بخلاف الخف فإنه يشق تعميم جميعه ويتلفه المسح. والثالث أنه يمسح على الجبيرة من غير توقيت بيوم وليلة أو ثلاثة أيام للمسافر، لأن مسحها للضرورة فتقدر بقدرها، والضرورة تدعو في مسحها إلى حلها، فيقدر بذلك دون غيره. قد يكون مسافرا ويحتاج جبيرة يوم وليلة أو يومين، هل نقول امسح ثلاثة أيام كالخف؟ نعم لا نقول ذلك. قد يحتاج خمسة أيام، هل نقول انزع بعد ثلاثة أيام؟ لا. وهذا ما تفارق فيه الجبيرة الخف. الفارق الرابع أنه يمسح عليها في الطهارة الكبرى بخلاف الخف، لأن الضرر يلحق بنزعها، بخلاف الخف فإنه لا يلحق بنزعه ضرر ولا يمسح عليه في الطهارة الكبرى على ما سيأتي كما في حديث صفوان ابن عسال. الخامس هو محل خلاف في مسألة تقدم الطهارة، اشتراط تقدم الطهارة. ففي إحدى الروايتين لا يشترط تقدم الطهارة بالنسبة للجبيرة، وبالنسبة للخف متفق على اشتراطه. المسح على الخفين، نعم، بين ايش؟ الخف بالنسبة ليش؟ رخصة. نعم، من أهل العلم أن يقول أن المسح رخصة لأنه جاء على خلاف الأصل لمعارض الراجح، ومنهم من يقول ما دام ثبت بدليل صحيح فهو أصل. مسألة معروفة في اعتبار الرخص والعزائم، فهل المسح على الخفين على خلاف الأصل أو هو جار على الأصل؟ كثير من أهل العلم يدخل أبواب ومسائل كثيرة في ما جاء على خلاف الأصل، وشيخ الإسلام ابن القيم في إعلام الموقعين يقول يذهبان إلى أن ما ثبت بدليل صحيح فهو أصل برأسه ولم يكن على خلاف الأصل. والمسألة أظن خلافها شبيه باللفظ. المسح على الخفين الأصل كما جاء في آية المائدة غسل الرجلين وأرجلكم إلى كعبين، فالأصل الغسل والمسح بدل، ثبتت به أحاديث كثيرة جدا تبلغ حد التواتر، وليس في النفس منه شيء كما قال الإمام أحمد وغيره. فعندنا آية المائدة وأحاديث المسح، أحاديث المسح هل هي ناسخة لآية المائدة أو ليست ناسخة؟ نعم ليست ناسخة. نعم، رفع الحكم بالكلية، وهنا رفع، نعم، رفع مؤقت إلى أن يخلع الخف. شيخ الإسلام له كلام في مسألة المسح على الخفين، وأنه خفي على جمع من الصحابة، مع أنه متواتر. يقول رحمه الله في الاختيارات: باب المسح على الخفين، قال أبو العباس: وخفي أصله على كثير من السلف والخلف، حتى أنكره بعض الصحابة وطائفة من أهل المدينة وأهل البيت. معروف أن مذاهب المبتدعة كالرافضة إنكار المسح على الخفين، ولذا تدخل هذه المسألة وهي من الفروع، تدخل في كتب العقائد، لأن المسألة إذا اشتهر الخلاف فيها مع المخالفين في العقائد أدخلت في كتب العقائد كهذه المسألة. قال أبو العباس: وخفي أصله على كثير من السلف والخلف، حتى أنكره بعض الصحابة وطائفة من أهل المدينة وأهل البيت. وصنف الإمام أحمد كتابا كبيرا في الأشربة في تحريم المسكر، ولم يذكر فيه خلافا عن الصحابة، فقيل له في ذلك فقال هذا صح فيه الخلاف عن الصحابة، يعني المسح على الخفين بخلاف المسكر. ومالك مع سعة علمه وعلو قدره أنكره في رواية، وأصحابه خالفوه في ذلك. قال وحكى ابن أبي شيبة إنكاره عن عائشة وأبي هريرة وابن عباس، وضعف الرواية عن الصحابة بإنكاره غير واحد، والله أعلم. وهذا هو المتجه، أن أحاديثه رواه الكافة وهي مستفيضة وقيل بتواترها، فلا يخفى على هذا على أحد الصحابة، وقد حصل منه عليه الصلاة والسلام سفرا وحضرا بمشهد جمع غفير من الصحابة. فالمتجه تضعيف ما جاء عن الصحابة من إنكاره، والله أعلم. قال والذي خفي عليهم، والذي خفي عليهم ظنوا معارضة آية المائدة للمسح، ظنوا معارضة آية المائدة للمسح، لأنه أمر فيها بغسل الرجلين، لأنه أمر فيها بغسل الرجلين، واختلف في الآية مع المسح على الخفين. فقالت طائفة المسح على الخفين ناسخ للآية، ناسخ للآية. قاله الخطابي قال وفيه دلالة على أنهم كانوا يرون نسخ القرآن بالسنة. وقال الطبري مخصص، قال الطبري مخصص. وقال الطائفة هو أمر زائد على ما في الكتاب، هو أمر زائد على ما في الكتاب، ومعلوم أن السنة تشتمل على أحكام كثيرة جدا لا ذكر لها في الكتاب، أحكام مستقلة. قال الطائفة هو أمر زائد على ما في الكتاب، وقال الطائفة بيان لما في الكتاب ومال إليه أبو العباس، ومال إليه أبو العباس بيان، يعني مثل ما في آية النساء حتى يتوفاهن الموت أو يجعل الله لهن سبيلا، ما حديث عبادة بن الصامت خذوا عني خذوا عني قد جعل الله لهن سبيلا، البكر بالبكر جمع جلد مئة ونفي سنة، والثيب بالثيب جلد مئة والرجم. من أهل العلم من يقول أن الآية ناسخة لآية النساء، ومنهم من يقول هي بيان. الذي يرى نسخ القرآن بالسنة ما عنده مشكلة، يقول نسخت، والذي لا يرى ذلك يقول هو بيان، لأن في الآية ما يشير إلى أن هذا الأمر مؤقت يرفع، وما كان من هذا النوع فليس بنسخ، يعني كما جاء في الأحاديث التي تشير إلى أن عيسى عليه السلام إذا نزل في آخر الزمان لا يقبل الجزية، فهل هذا نسخ للآية ولا ليس بنسخ؟ حتى يعطوا الجزية عيد وهم صاغرون، ليس بنسخ، لأنه توقيت، يعني في النصوص ما يدل على ارتفاع الحكم إذا انتهى وقته، وهنا قد جعل الله لهن سبيلا. وأيضا جاء في الحديث ما يدل على المسح، والآية نص في الغسل. قال وجميع ما يدعى من السنة أنه ناسخ للقرآن غلط، هذا قول الجمهور، السنة لا تنسخ القرآن، لكن جمع من أهل التحقيق رأونا لا مانع، لأن الكل وحي، الكل وحي. أما أحاديث المسح فهي تبين المراد بالقرآن، إذ ليس فيه أن لابس الخف يجب عليه غسل الرجلين، ليس فيه بالقرآن، في القرآن أن لابس الخف يجب عليه غسل الرجلين. من أهل العلم من يرى أن المسح في القرآن، من أين؟ من قراءة الجر، من قراءة الجر، عطفا على مسح الرأس، وإنما يكون المسح إذا كان على الرجلين خفان، إذ ليس فيه أن لابس الخف يجب عليه غسل الرجلين، وإنما فيه أن من قام إلى الصلاة يغسل، والأصل أنه بدون خفين، هذا الأصل، فيغسل الرجلين. وهذا عام لكل قائم إلى الصلاة، ليس لكن ليس عاما لكل أحواله، بل هو مطلق في ذلك مسكوت عنه. قال أبو عمر بن عبد البر معاذ الله أن يخالف رسول الله صلى الله عليه وسلم كتاب الله، بل يبين مراده، بل يبين مراده. وطائفة قالت كالشافعي وابن القصار ومال إليه أبو العباس أيضا، يعني ابن تيمية رحمه الله، لأن الصياغة صياغة الاختيارات ليست له، إن الآية قرئت بالخفض والنصب، فيحمل النصب على غسل الرجلين والخفض على مسح الخفين، فيكون القرآن كآيتين، فيكون القرآن كآيتين، لفظ واحد، لفظ واحد يؤخذ منه حكمان في نفس المورد. هل يمكن أن يؤخذ من لفظ واحد حكمان؟ وهل هذا من باب العمل بحقيقة اللفظ ومجازه الذي يقول به بعض أهل العلم وإن كان الجمهور على خلافه، أو نقول إن القراءتين كاللفظين، لا سيما وأن القراءتين سبعيتان متواترتان؟ يعني لو كانت القراءة آحاد قلنا حكمها حكم الخبر، حكمها حكم الحديث، وإن كان بعضهم لا يرى العمل بها أصلا، لأن إذا لم تثبت قرآن لم تثبت خبر حديث. هنا لفظ واحد أرجلكم وأرجلكم يدل على الغسل ويدل على المسح، هل هذا من العمل بحقيقة اللفظ ومجازه الذي ينكره أكثر أهل العلم، أو أننا نعتبر أن كل قراءة آية مستقلة؟ نعم، وهنا فيكون القرآن كآيتين، هي في الحقيقة آية واحدة، ولذا قال كآيتين، ما قال فيكون القرآن آيتين، كآيتين يعني حكما، لأن كل قراءة تدل على غير ما دلت عليه الأخرى فحكمهما حكم القراءتين. قال رحمه الله: وهل المسح أفضل أم غسل الرجلين أم هما سواء؟ وعطف بأم، والأصل أن يعطف بأو. قال: وهل المسح أفضل أم غسل الرجلين أم هما سواء؟ نعم، العطف بأو، لأن العطف بأم إنما يكون بعد الهمزة، وأم بها عطف إثر همز التسوية أو همزة عن لفظ أي مغنية. قال: وهل المسح أفضل أم غسل الرجلين أم هما سواء؟ في الحديث الصحيح في حديث جابر: هل تزوجت بكرا أم ثيبا؟ نعم، لكن كلام الشراح طويل في تضمين هل أو روي بالمعنى أو غير ذلك. على كل حال هذا الأصل. ثلاث روايات عن أحمد: والأفضل في حق كل أحد بحسب قدمه، يعني ما يلبس الإنسان من أجل المسح تعبدا، ولا يخلع الإنسان من أجل الغسل تعبدا. العلم بالنسبة للحديث إذا جاءت رواية صحيحة بلفظ وجاءت رواية أخرى صحيحة بلفظ آخر، نعم، واللفظ والخبر واحد ما تعدد، اللهم صل وسلم. يقول رحمه الله: والأفضل في حق كل أحد بحسب قدمه، فللابس الخف أن يمسح عليه ولا ينزع خفيه اقتداء بالنبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه، ولمن قدماه مكشوفتان الغسل، ولا يتحرى لبسه ليمسح عليه، وكان النبي صلى الله عليه وسلم يغسل قدميه إذا كانت مكشوفتين ويمسح إذا كان لابس الخفين. ثم دخل رحمه الله في مسح اللفائف والنعل التي يشق نزعها، ويأتي إن شاء الله تعالى تفصيل ذلك من خلال الكتاب، لكنه أشار في النهاية قال: إذا حل الجبيرة هل تنتقض طهارتك الخف؟ على قول من يقول بالنقض أو لا تنقض كحلق الرأس الذي ينبغي أن لا تنتقض الطهارة، بناء على أنها طهارة أصل لوجوبها في الطهارتين وعدم توقيتها، وأن الجبيرة بمنزلة باقي البشرة لأن الفرض استتر بما يمنع وصول الماء إليه، فانتقل الفرض إلى الحائل في طهارتين، كما ينتقل الوضوء إلى منبت الشعر في الوجه والرأس للمشقة لا للشعر. وهذا قوي على قول من لا يشترط الطهارة لشدها، فأما من اشترط الطهارة لشدها فألحقها بالحوائل البدلية فتنتقض الطهارة بزوالها كالعمامة والخف. يقول: إذا حل الجبيرة فهل تنتقض طهارته كالخف؟ على قول من يقول بالنقض أو لا تنتقض كحلق الرأس، لأن الفرق بينهما شيخ الإسلام رحمه الله ممن يرى أن الطهارة لا تنتقض حتى في الخف، وأن هذا ليس من النواقض على ما سيأتي، لكن هنا أورد التردد بين إلحاق الجبيرة بالخف وبين إلحاقها بشعر الرأس. هو رحمه الله يلحق الخف بشعر الرأس إذا حلق، مع أن الخف بدل والرأس أصل. فرق بين البدل والأصل، فرق بين الأصل والبدل. الأصل فيه من القوة ما يجعله بهذه المثابة، والبدل ليس فيه من القوة ما في الأصل. هنا يقول الذي ينبغي أن لا تنتقل أن لا تنتقض الطهارة بناء على أنها طهارة أصل. هذا بناء على أنها طهارة أصل لوجوبها في الطهارتين وعدم توقيتها. هذا يضعف قوله في مسألة الخف. اسمعوا، الذي ينبغي أن لا تنتقض الطهارة بناء على أنها طهارة أصل بناء لوجوبها في الطهارتين وعدم توقيتها، يعني هذا الكلام يضعف قوله بأن نزع الخف لا يبطل الطهارة، لأنه يتفق مع الناس كلهم أن طهارة الخف طهارة فرع وليست بأصل. كيف؟ أي لا، ليست أصل على كل حال، الأصل غسل الرجل. أي أن تنظر إلى أصل الإنسان، هل هو بخف ولا بدون؟ الخف طارئ، صح ولا لا؟ الخف طارئ على المحل، إذن ليس بأصل. إذن نرجع إلى أصله الأصيل في مسألة هل يوجد خلاف الأصل أو لا يوجد خلاف الأصل، مع أنه قرر هنا أن الجبيرة طهارته طهارة أصل. أنا أظن ما استطعت أوصل ما أريد. لهذا الأفضل، ما قال الأصل، الأفضل أن يمسح ولا يتعبد بالخلع، لأن هذا هو المناسب له. كما يقال أيهما أفضل، الجمع أو التوقيت، أيهما أفضل في الرخص؟ نعم، نقول الأرفق بالمسافر هو الأفضل. قال كآيتين، ما قال هما آيتان، كآيتين. طيب، لكن هذا كلام ما يمشي على قول جماهير أهل العلم، ولا يمشي على كلامه هنا، ولا ما يمشي. الذي ينبغي أن لا تنتقض الطهارة بناء على أنها طهارة أصل، فدل على أن ما عداها طهارة فرع. إذا اعتبر الجبيرة طهارة أصل لوجوبها في الطهارتين وعدم توقيتها، إذن الخف طهارة فرع لعدم وجوبها في الطهارتين وتوقيته، من كلامه واضح، من كلامه. نعم، وهذا يضعف قوله رحمه الله تعالى أن خلع الخف على ما سيأتي لا ينقض الطهارة. وأيضا قدمنا الكلام على هذه المسألة لارتباطها بالجبيرة، وإلا الكلام عليه سيأتي بالتفصيل. لكن هل نقول أن مسح أو خلع الخف مبطل للطهارة، ناقض من نواقض الوضوء أو لا؟ ما في أحد يقول هذا، هم يقولونه في التقسيم، لكن ليس هذا مرادهم. مرادهم أن الذي مسح الخف ثم نزعه يصلي بقدم لا مغسولة ولا ممسوحة، إذن طهارة ناقصة، يعني ما وجدت الطهارة أصلا الآن، فيصلي بقدم لا مغسولة ولا ممسوحة. كيف يصلي؟ كشخص غسل جميع أعضاء الوضوء إلا الرجلين، لا حق له أن يصلي؟ ليس من حقه أن يصلي، لأن هذه كلام الشيخ هنا إذا ربطناه بكلامه اللاحق في مسألة خلع الخف يتضح. قد يقول قائل أن اختيارات التقطت من الفتاوى المصرية ومن غيرها، وهي متقدمة على كثير من فتاويه التي في المجموع، ويأتي تفصيل هذا إن شاء الله تعالى. لكن أحسن الله إليك، ألا قول من لم يشترط الموالاة في الوضوء؟ الذي لا يشترط الموالاة يغسل رجليه فقط، يغسل رجليه فقط، وهذا يأتي ذكره إن شاء الله تعالى. وأن الجبيرة بمنزلة باقي البشرة، لأن الفرض استدار بما يمنع وصول الماء إليه، فانتقل الفرض إلى الحائل في طهارتين كما ينتقل الوضوء إلى منبت الشعر في الوجه والرأس. نعم، وين؟ هل هو رافع ولا مبيح؟ لا، مسألة إلحاقها بالخف، يعني قياسه على الخف هل تنتقض الطهارة؟ والعلة ظاهرة في كون انتقاض الطهارة في الخف، لأنه يصلي بعضو لا مغسول ولا ممسوح، وهنا إذا فكت الجبيرة يصلي بنفس العلة. نعم، يصلي بعضو لا مغسول ولا ممسوح. وأن الجبيرة بمنزلة باقي البشرة، لأن الفرض استتر بما يمنع وصول الماء إليه، فانتقل الفرض إلى الحائل في طهارتين كما ينتقل الوضوء إلى منبت الشعر في الوجه والرأس للمشقة لا للشعر، وهذا قوي على قول من لا يشترط الطهارة لشدها. فأما من اشترط الطهارة لشدها فألحقها بالحوائل البدلية فتنتقض الطهارة بزوالها كالعمامة والخف. ويتوجه أن تنبني هذه على الروايتين في اشتراط الطهارة. يقول: قلت البدل عندنا في حل الجبيرة إن كان بعد البرء، وإلا فكالخف إذا خلعه. كيف؟ إن كان بعد البر وإلا فكالخف إذا خلعه. شو يقول البدل عندنا في حل الجبيرة؟ إن كان بعد البر وإلا فكالخف إذا خلعه، وإن كان قبله قبل البر فوجهان أصحهما كذلك. الشيخ رحمه الله في أصل المسألة أجرى الاحتمالات كلها على أن الخف، يعني على قول غيره، لأنه قال: وإذا حل الجبيرة فهل تنتقض طهارته كالخف؟ هو يناقش على رأي غيره على سبيل التنزل، لا على رأيه هو. وإلا فمعروف رأيه في الخف، يعني ومن باب أولى الجبيرة، ومن باب أولى الجبيرة أنها لا تنتقض الطهارة. أيه؟ مثل حلق الشعر، هذه طهارة أصلية، متى يصلي؟ مثل طهارة أصلية، مثل حلق الشعر، من حلق الشعر طهارة أصلية فيها من القوة ما يجعل الحكم ساريا ولو أزيل ولو قطعت الرجل بعد. قرر مثلنا أنه في حكم الشعر، بمعنى لو حلق الشعر الوضوء صحيح. نعم، نفس الشيء. لا، هو بالنسبة للجبيرة ما قرر في الخف بمنزلة البشرة، لا، الخف بمنزلة الشعر. هو أورد الاحتمالات، شيخ الإسلام يراها أقوى من الخف، أقوى من الخف، فهي بمنزلة البشرة والخف بمنزلة الشعر في تقريره الذي قرأنا. ويأتي إن شاء الله مزيد بيان وإيضاح في الدرس القادم إن شاء الله تعالى.